الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 31 من لقاءاتنا في قراءة مباحث دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نواصل فيه ما يتعلق بمخصصات العموم، وتقدم معنا شيء من مباحث الاستثناء، ولعلنا نواصل الحديث في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعقب الاستثناء جملة كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن الرجل بسلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رجع الاستثناء إلى جميعها، وهو قول أصحاب الشافعي. وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكورين لأمور ثلاثة: أحدها أن العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، فلا يزيل أي العموم المتيقن بالشك. الثانية أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه، إذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد، فلا حاجة إلى تعلقه بما قبل ذلك، لا نعلقه به، وصار كالاستثناء من الاستثناء. الثالثة أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى، فأشبه ما لو فصل بينهما بكلام آخر. وأدلتنا ثلاثة: أحدها أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها، كقوله: نساء طوارق وعبيد أحرار إن كلمت زيدا، فكذلك الاستثناء، فإن الشرط والاستثناء سيان في تعلقهما بما قبلهما تغييرهما له. لا تغييرهما له ينقلب المعنى وتغييرهما. فإن الشرط والاستثناء سيان في تعلقهما بما قبلهما تغييرهما له، ولهذا يسمى التعليق بشرط، ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء، فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر. فإن قيل: الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء، قلنا: إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما، ثم إن كان متقدما فلما لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها، إذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر، فكذلك الاستثناء، فإنه مساو للشرط في حال تأخره. الثاني اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عين ولكنة، ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك، بل كان متعينا لازما فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل. الثالث أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، فتصير الجمل كالجملة الواحدة، فيصير كأنه قال: اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسرواكم إلا من تاب، ولا فرق بين هذا وبين قوله: اضرب من قتل وسرق إلا من تاب. وقولهم إن التعميم متيقن ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه، ثم يبطل بالشرط والصفة، وقد سلم أكثرهم عموم ذلك. ولما ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال: فمن لم يجد، رجع ذلك إلى جميعها. وقولهم إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة ممنوع، بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك، ثم يبطل أيضا بالشرط والصفة. أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول، لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فتعذر النفي من النفي، وهكذا كل ما فيه قليلة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، لا يعود إلى التحرير، لأن صدقتهم إنما تكون بمالهم، فالعتق ليس حقا لهم. ذكر المؤلف ها هنا مسألة الاستثناء الذي تعقب جملا، هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أو يعود إلى جميع الجمل؟ وينبغي تحرير محل النزاع في هذه المسألة، وهو أنه إذا وجد في الكلام ما يدل على رجوع الاستثناء إلى إحدى الجملتين فإنه يجعل ذلك الاستثناء عائدا إلى تلك الجملة دون غيرها، ومرة يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعود إلى الجملة الأخيرة المتعلقة بالدية دون جملة تحرير الرقبة. وقد يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى دون الجملة الثانية، كما في قوله تعالى في قصة بني إسرائيل مع جالوت وطالوت، قال فمن شرب منه يعني من النهر فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فإن هذا يعود إلى الجملة الأولى من شرب منه فليس مني إلا من اغترف منه غرفة بيده. وهكذا أيضا إذا كان بين الجملتين كلام يفصل بين الجملتين فإن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة لوجود كلام أجنبي بين الجملتين. وهكذا أيضا إذا كانت الواو العاطفة بين الجملتين، إذا كانت الواو الموجودة بين الجملتين للابتداء والاستئناف وليست للعطف، فإن هذا دليل على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة دون الجملة الأولى. ويبقى محل النزاع على ما وجد فيه عدد من الصفات، الأول أنه لا يوجد فيه دليل ولا قرينة على عود الاستثناء لإحدى الجملتين، والثاني أن الواو للعطف وليست للاستئناف، والثالث أن لا يفصل بين الجملتين كلام أجنبي. فإذا وجدت هذه الشروط فقد اختلف الفقهاء في عود الاستثناء، هل يعود إلى جميع الجملتين أو يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟ وللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، القول الأول أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط دون الجملة الأولى، وهذا هو قول الحنفية، واستدلوا على ذلك بعدد من الأمور، منها الدليل الأول، قالوا بأن العموم يستغرق جميع الأفراد بدلالة اللغة، وعود الاستثناء إلى الجملة الأولى متيقن، وأما عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة متيقن، وأما عود الاستثناء إلى الجملة الأولى فإنه مشكوك فيه. ومن ثم لا يصح لنا أن نقدم الشك الذي في دلالة الاستثناء على الجملة على دلالة العموم الثابتة بدليل اللغة. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن دلالة العموم على أفراده ليست متيقنة، بل العموم إنما يدل على أفراده بطريق الظن الغالب وليس بطريق اليقين. وإذا وجد استثناء في آخر الجملة فإن هذا دليل على أن الاستثناء يعود أو يرفع ما دل عليه العموم من الاستغراق وشمول جميع أفراد اللفظ. وقالوا بأنه يدل على ما ذكرنا أن الشرط والصفة إذا تعقبت جملتين فإنها تعود إلى الجملتين معا. فإذا كان ذلك في الشرط والصفة بحيث نرفع دلالة اللفظ بدون الشرط والصفة ونجعل الكلام مقيدا بذلك الشرط وبتلك الصفة، فهذا يدل على عود الاستثناء على الجميع. ويدل على هذا بأن يدل على هذا اتفاق العلماء على عود الشرط في مثل قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام على الخصال الثلاثة المذكورة قبل ذلك. واستدلوا ثانيا بأن الأصل بقاء العموم على عمومه، أعملنا الاستثناء في الجملة الأخيرة ضرورة إبقاء معنى للاستثناء، لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه. فإذا جعلنا الاستثناء يعود على الجملة الأخيرة فحينئذ لا يستقل الاستثناء، بل يكون الاستثناء مفيدا، ومن ثم لا حاجة إلى جعله يتعلق بالجملة الأولى. وأجيب عن هذا بأن القول بكون ارتباط الاستثناء بالجملة الأخيرة من باب الضرورة لا يسلم، بل هو أمر ممنوع منه، بل عود الاستثناء إلى الجملة التي قبله لصلاحية تلك الجملة للاستثناء المذكور معه. فهكذا الجملة الأولى صالحة لعود الاستثناء إليها. وقاسوا هذه المسألة، مسألة الاستثناء المتعقب للجمل، على مسألة الاستثناء من الاستثناء، فإنه إذا ورد استثناء بعد استثناء فإن الاستثناء الأخير لا يعود إلا إلى الجملة الأولى فقط دون الجملة، لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة دون الجملة الأولى. كما لو قال له علي 10 إلا 4 إلا 1 أو إلا درهما، فإن كلمة إلا درهما لا تعود إلا إلى الجملة الأخيرة إلا 4، ومن ثم يجب بهذه الجملة 7 دراهم. وأجيب عن هذا بالفرق بين الصورتين، وذلك لأن الاستثناء الأخير لا يمكن أن يجعل عائدا إلى جميع الجمل، فإن الجملة الأولى له علي 10 إثبات، وإلا 4 هذا نفي، وإلا درهما هذا إثبات، فتعذر أن نعيد الجملة الأخيرة التي فيها إثبات على الإثبات الأول. وهكذا لو كان الأسلوب في النفي فلا يصح أن نجعل الاستثناء عائدا إلى المستثنى منه الأول لتنافي الكلام. وهذا الجزء خارج عن محل النزاع الذي ذكرناه، لأن هذا فيه دليل وقرينة على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، ومن ثم لا يصح قياس مسألة النزاع على مسألة الاتفاق لوجود الفرق بينهما. وأما دليلهم الآخر فقالوا الاستثناء مفصول عن الجملة الأولى، وإذا كانت الجملة الأولى مفصولة بكلام أجنبي عن الجملة الثانية فإن الاستثناء لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة فقط. وفي الاستثناء المتعقب لجمل هناك الجملة الثانية بمثابة الكلام الأجنبي الذي يمنع عود كلام الاستثناء على الجملة الأولى، وهذا قياس مع عدم وجود الجامع الذي يجمع بين هذين المحلين. والقول الثاني في المسألة أن الاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى جميع الجمل متى كانت صالحة لعود الاستثناء إليها، ولم يكن هناك دليل أو قرينة على عود الاستثناء لإحدى الجمل. وسدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول القياس على الشرط، فإن الشرط إذا ورد بعد جمل فإنه يعود إلى جميعها، كما لو قال نسائي طوالق ومالي وقف إن كلمت زيدا، فقوله إن كلمت زيدا شرط ويعود إلى جميع الجمل، فنقيس عليه الاستثناء. وذلك أن الاستثناء والشرط أمران متساويان، وكل منهما يفتقر إلى ما تعلق بما إلى كل منهما يفتقر إلى الجملة التي قبله لتعلقه بها، وكل منهما يغير الجملة التي سبقته. ولذلك يسمى التعليق بالشرط بشرط مشيئة الله استثناء، مما يدلك على أنهما يأخذان حكما واحدا. واعترض على هذا الاستدلال بأن هناك فرقا بين الشرط والاستثناء، وذلك أن الاستثناء حقه التأخير فيؤخر ولا يصح أن يقدم على المستثنى منه، بخلاف الشرط فإن الشرط قد يتقدم على المشروط، فكما لو قلت إن جاء زيد فما لي وقف. وأجيب عن هذا بأنه قد يتأخر الشرط، وإذا تأخر الشرط عاد الشرط إلى جميع الجمل، ومن ثم فنحن نقيس الاستثناء على الشرط المتأخر. ثم لو قدر أن الشرط يتقدم المشروط فحينئذ لا يعود الشرط إلى الجملة الأولى فقط، بل يعود إلى الجملتين معا. فإذا كان الشرط يتعلق بجميع الجمل سواء تقدم أو تأخر، فهكذا الاستثناء لوجود التماثل والتساوي بين الاستثناء والشرط عند تأخر الشرط. واستدلوا على ذلك ثانيا باتفاق أهل اللغة على أنه لا يصح أن يكرر الاستثناء بعد كل جملة، وأن هذا يعد كلاما ليس على سبيل فصاحة العرب في كلامها. وعدوا تكرار الاستثناء بعد كل جملة من باب العي واللكنة، مما يدل على أن الاستثناء يعود إلى كل جملة. فإنه لو قال نسائي طوالق، فإنه لو قال الاستثناء في كلامه بعد كل جملة لا كان هذا قبيحا في لغة العرب. وسدلوا ثالثا بأن الجملتين اللتين تعقوهما الاستثناء متعاطفتان، والجمل المتعاطفة تأخذ حكما واحدا وتكونان بمثابة الجملة الواحدة. فعندما يقول اضرب الجماعة أو أقم الحد على الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب، فإنه بالاتفاق يعود الاستثناء إلى الجميع، لأنه عطف مفردا على مفرد فعاد الاستثناء على الجميع. فهكذا إذا عطف جملة على جملة. ومن ثمرات هذه المسألة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فقوله إلا بإذنه استثناء، يدل على أنه يجوز للرجل أن يجلس على تكريمة غيره بعد أن يستأذن منه. وهل يعود الاستثناء في قوله إلا بإذنه على الجملة الأولى في قوله لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ومن ثم نجيز لغير صاحب السلطان أن يتقدم بالإمامة متى أذن له صاحب الولاية والسلطان أو لا؟ ومن أمثلة الفروع أو من الفروع الفقهية التي تطبق عليها هذه القاعدة مسألة القاذف التائب، هل تقبل شهادته بعد توبته أو لا؟ وبعضهم زاد مسألة زاد مسائل أخرى، وذلك أن الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم عطف عليها فقال وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقوله إلا الذين تابوا هل تعود إلى الجملة الأخيرة وأولئك هم الفاسقون فقط، أو كذلك تعود إلى جملة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ الحنفية يقولون تعود إلى الجملة الأخيرة فقط، والجمهور قالوا تعود إلى الجملة الأولى أيضا، ولذلك وقع الاختلاف في قبول شهادة القاذف التائب. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الشرط: فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعية. والشرط عقلي وشرعي ولغوي، فالعقلي كالحياة للعلم، والعلم فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة، والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجل، واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالب وإن جئتني أكرمته. مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء، فينزل منزلة التخصيص والاستثناء. والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلما بالباقي، لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه، فإنه لو دخل لما خرج. فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار معناه أنك عند الدخول طالق، وقوله له علي 10 إلا 3 معناه له علي 7، فإنه لو ثبت له عليه 10 لما قدر على إسقاط 3، ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل، فيصير موضوع الكلام ذلك. فقوله تعالى ويل للمصلين لا حكم له قبل إتمام الكلام، إذا تم كان الكلام مقصورا على من وجد منه السهو والرياء، لا أنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض، كذلك الاستثناء والشرط. هذا نوع آخر من أنواع مخصصات العموم المتصلة، وقد تقدم معنا من مخصصات العموم المتصلة الاستثناء، وتبين أن الاستثناء يخصص بعض أفراد العام بحكم خاص بحيث يبين أن تلك الأفراد الخاصة لم تدخل في حكم العموم. ومن أنواع المخصصات أيضا الصفة، والصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحاة، فإن الصفة كل لفظة تبين حال الموصوف سواء كانت نعتا أو كانت إضافة أو كانت حالا. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقوله من استطاع إليه سبيلا يسميه النحاة بدلا، وهو نوع من أنواع الصفة على طريقة الأصوليين. أما النوع الآخر من أنواع المخصصات المتصلة فالشرط، والمراد الشرط اللغوي، لأن الشرط كما ذكر المؤلف ينقسم إلى ثلاثة أنواع. الشرط الأول الشرط العقلي كاشتراط الحياة للعلم، فإنه لا يوجد من هو عالم إلا إذا كان حيا. وكذلك من أمثلته اشتراط العلم للإرادة، فلا يمكن أن يكون الإنسان مريدا إلا لما يعلمه. والنوع الثاني الشرط الشرعي، وهو الذي عرفه المؤلف في أول كلامه لأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. ومن أمثلته الطهارة للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا يوجد المشروط وهو الصلاة مع عدم الوضوء، ولا يلزم من وجود الوضوء أن توجد الصلاة. وهذا النوع من أنواع الشروط قد تقدم الحديث عنه في مباحث الأحكام الوضعية، وسبق أن ذكرنا بعض الفروقات بين الشرط والمانع والشرط والعلة. فإن الشرط الشرعي يخالف العلة بكون العلة إذا وجدت لا بد أن يوجد الحكم، خلاف الشرط فقد يوجد ولا يوجد الحكم. وقول المؤلف: ولا يلزم من عدم العلة عدم الحكم في الشرعيات، لأن الحكم الواحد قد يكون له أكثر من علة، كما في نقض الوضوء فقد لا يوجد الحدث ويوجد ناقض آخر من مثل المس أو أكل لحم الجزور، فيثبت الحكم هنا لوجود علة أخرى. وأما النوع الثالث من أنواع الشرط فالشرط اللغوي، وهو المراد في هذا الفصل، وهو الذي يخصص به عموم الكلام. والشرط اللغوي له صيغ معينة، فإن الشرط له أدوات، منها إن وإذا ومتى ومن وما وأين ونحو ذلك من الأدوات. وبعض هذه الأدوات حروف كإذا وإن، وبعضها أسماء كبقية أدوات الشرط. والشرط اللغوي في الحقيقة نوع من أنواع الأسباب الشرعية، لأن الشرط اللغوي يثبت الحكم بوجوده وينتفي الحكم بانتفائه، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإذا وجد دخول الدار ثبت الطلاق، وإن انتفى دخول الدار انتفى الطلاق. وهذا في حقيقته هو السبب الشرعي. والشرط نوع من أنواع المخصصات المنفصلة المتصلة، وذلك أن الشرط يقيد الحكم بحالة وجود الشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فقوله أنفقوا عليهن هذا هو الحكم، وقيده وهذا الحكم يتعلق بالمطلقات بالثلاث طلاقا بائنا، فإنه قيد النفقة بحال الحمل، فدل هذا على أن غير حال الحمل لا يثبت الحكم وهو وجوب النفقة. ثم ويبدو أن هذا محل اتفاق في الجملة، وثم بين المؤلف مسألة أخرى، وهي هل المخصصات المتصلة تخرج بعض أفراد العام أو لا؟ بحيث نقول هل المخصصات المتصلة تجعلنا نخرج بعض أفراد العام بحيث تكون تلك الأفراد دخلت في العام أولا ثم أخرجناها بواسطة الاستثناء أو الشرط، أو نقول بأن الاستثناء والشرط يبينان أن تلك الأفراد لم تدخل في العموم أصلا؟ قد تقدم معنا أن النحاة ينتهجون القول بأن المخصصات تخرج بعض أفراد العام بعد دخولها فيه، وذلك أنهم ينظرون لدلالة اللفظ مجردة ولا يلتفتون إلى مقصود المتكلم ومراده، بينما عند الأصوليين يقولون بأن المخصصات تبين أن تلك الأفراد المخصوصة لم تدخل أصلا في لفظ العموم، ويستدلون عليه بأنها لو دخلت، لو قيل بأن هذه الأفراد قد دخلت في العموم لما تمكن المتكلم من إخراجها بواسطة المخصصات المتصلة. ومن أمثلة هذا لو قال له علي 10 إلا 3، فإننا لو قلنا بأن الكلام يدل على ثبوت 10 وأن المتكلم أقر 10 ثم أخرج 3 بقوله إلا 3 لكان الإقرار في إثبات 10 لازما عليه، ولكان قوله إلا 3 دعوى تحتاج إلى بينة ودليل. ولكنه بالاتفاق أن قوله له علي 10 إلا 3 يراد به 7، وأنه لا يحتاج إلى دليل لإخراج 3 من كلامه. ومثله أيضا في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فإنه لا يصح لنا أن نثبت الحكم لجزء الجملة المتقدم في قوله فويل للمصلين بحيث نثبت هذا الحكم لجميع المصلين، بل لا بد من الالتفات إلى الجملة بجميع أفرادها. وهذا يدلك على أن الأحكام اللغوية والشرعية فيما يتعلق بالكلام لا بد أن يلاحظ فيه تمام الجملة، وأنه لا يصح لنا أن نثبت حكما في النظر في جزء الجملة قبل النظر في تمامها ومكملها، لأن الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة، وقد تقدم شيء من أمثلة هذا فيما تقدم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواو لا بأس، ويغيرهما في تعلقهما بما قبلهما تغييرهما له، بس هو بغيرهما ما يصح. منشأ في صلاحية، في شيئين، صلاحية الجملة بعودة الاستثناء إليها، وفي الواو هل تقتضي المشاركة في كل شيء الواو التي بين الجملتين، أو أنها لا تقتضي المشاركة في كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك.